لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وللنصب خمس علامات، أيوه الفتحة وهي الأصل، خمس علامات تدل عليه. العلامة الأولى الأصلية الفتحة، الفتحة لأنها حركة، والحركة هي الأصل في العلامة. والألف، والألف هذه علامة نائبة عن الفتحة في الدلالة على النص. والكسرة، والكسرة كذلك علامة نائبة عن الفتحة في الدلالة على النصر، وهي أي الكسرة كون الكسرة علامة نائبة هذا خلاف الأصل، لأن الغالب أن يكون النائب حرفا، وفي الكسرة هنا كان النائب حركة، حركة نائبة عن حركة، وهذا خلاف الغالب الواقع، خلاف الغالب الواقع في النوائب. والياء، والياء الياء حرف تنوب عن الفتحة في الدلالة النصب على ما هو الأصل في ذلك. نعم. وحذف النون، وحذف النون، النون حرف ينوب حذفها عن الفتحة في الدلالة على النصب، وذلك في الأفعال، في الأفعال التي يقال لها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما سيأتي بيانها. وهي نائبة عن الفتحة، وهي أي ما عدا الفتحة نائبة عنها في هذا الباب وهو النص. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. وأما الفتحة التي هي العلامة الأصلية فكونها علامة للنصب هذا في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات. أيوة، الأولى في الاسم المفرد، الأول في الاسم المفرد الاسم تقدم، الاسم تقدم تعريفه، والمفرد كذلك تقدم تعريفه. وقول منصرفا، المنصرف هو الذي يقبل الصرف وهو التنوين أو الجر بالكسرة، أو ويقبل إلا أيضا كذلك إذا لم يكن هناك مانع يمنعه. إذن فالمنصرف ما يقبل الجر أو التنوين، هذا هو الاسم المفرد المنصرف، نحو محمد مثلا أو بيت مثلا، تقول رأيت محمدا، لأنه مفرد منصرف ليس فيه ما يمنعه من الصرف. نعم. نحو واتقوا الله، واتقوا الله يقصد هنا يقصد لفظة الجلالة في هذا المثال. واتقوا الله، فالله اسم مفرد منصرف، فلما نصب لكونه منصوبا على التعظيم ذي المفعولية به، ذي المفعول به، فعلامة نصبه الفتحة. واتقوا الله. نعم. ونحو ووهبنا له إسحاق ويعقوب. أيوة، هذا مثال للاسم المنصرف، فالاسم مثال للاسم الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف إذا نصب علامة نصبه الفتحة هنا، لكنك لا تنونه، لا تنون الفتحة هنا، أو لا تجعل فتحتين على آخر الكلمة. مثاله إشقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق، هذا اسم مفرد ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية، فعلامة النصر فتحة واحدة. ويعقوب كذلك، فهما اسمان مفردان غير منصرفين للعزمة والعالمية. وإذ واعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى، موسى كذلك اسم مفرد غير منصرف، وعلامة نصره فتحة واحدة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أي الألف تساوي الألف. نعم. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، وفي جمع التكسير كذلك تكون الفتحة علامة للنصب في جمع التكسير، سواء كان هذا الجمع منصرفا أو غير منصرف. وما والجمع الذي يكون غير منصرف هو الجمع الكائن على صيغة منتهى الجموع، وسيأتي المثال. أيوة، مثال الجمع، مثال جمع تفسير منصرف نحو وترى الجبال. وترى الجبال، فهنا الجمع هذا منصرف، أي يقبل الجر بالكثرة والتمييز. إلا أنه في هذا المثال لا يمكن أن ننون لأجل أن، لأنه معرف بأن، وإلى لانصرف ونون مع فتحته. ولو قلت وترى جبالا لأمكن أن تنونه، لكن إذا قلت وترى الجبال فتأتي فتحة واحدة لأجل أن. إذن فهذا جمع تفسير منصرف. نعم. ووعدكم الله مغانم. ووعدكم الله مغانم، وعد هنا نصب مفعولين، المفعول الثاني هو محل الشاهد وهو مغانم، فهو على صيغ جمع، جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع المفاعل، فلا يصرف. والدليل على هذا أنه ليس فيه أل، فلو كان منصرفا لقلنا وعدكم الله مغانما، وهذا لا يقال لكون ممنوعا من الصرف، بل تقول وعدكم الله مغانما بدون تنوين لكونه جمع تكسير غير منصرف. نعم. وأنكحوا الأيامى، كذلك أنكحوا الأيامى جمع تكسير غير منصرف الأصل، لكنه لما دخلت عليه ال لو جر لكانت علامة الجر كسرة بسبب ال، لكن إذا لم يجر وهو منصوب فعلامة تنصيب فتحة، لكن الفتحة هنا مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو الألف، فالألف مانع من ظهور الحركة. إذن فتقول الأيام مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، أي الموطن الرابع من مواطن الثالث، الموطن الثالث من مواطن كون الفتحة علامة للنصب الفعل المضارع الذي يدخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر الشيء. الشيء هذا يفسر بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فهذا الفعل إذا نصب فإن علامة نصبه الفتحة، والفتحة قد تكون ظاهرة نحو أود أن تفهم درسك، وقد تكون مقدرة يجب عليك في نحو قولك يجب عليك أن تخشى الله، أن تخشى الله، فتخشى في المضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله، محل الشاهد ينال، فعل مضارع منصوب لدخول عليه، وهو أي هذا الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء مما تقدم ذكره من واو أو ياء أو ألف بالإثنين، إذن لن ينال تظهر الفتحة. نعم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة عند الجمهور، هذه الأسماء ستة عند الجمهور، فإذا نصبت هذه الأسماء فعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتح، إذن فالألف نائبة عن الفتح في هذا الموطن فقط. نعم. نحو ما كان محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد، ما هنا ناتية وكان ناقصة تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان ومحمد اسم كان مرفوع، ومحل الشاهد أبا أحد لأن أبا خبر كان وخبر كان منصوب، وعلامة نصبه هنا الألف لكونه من الأسماء الستة نيابة عن الفتحة. أبا أحد، فأبا مضاف وأحد مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور. هذا إعراب الجمهور، أن الألف علامة نائبة عن الفتحة في الأسماء الستة، خلافا لابن عقيل رحمه الله. نعم. ونحفظ أخانا، ونحفظ أخانا، هذا مثال آخر. نحفظ فعل المضارع مرفوع بتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة الرفعه الضمة الظاهرة، وفاعل الضمير المستتر في وجوبا تقديره نحن، وأخا محل الشاهد منصوب لأنه مفعول به نحفظ، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة عند الجمهور، وهو مضاف وناء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، لأن كل مضاف إليه مجرور. نعم، كل مضاف إليه مجرور. أما المضاف فليس له حكم متحد. نعم. ورأيت حماتي وهناك، وكذلك ورأيت حماتي محل الشاهد منصوب على متصل ألف، ورأيت فعل فاعل والفعل متعدد. وإيش؟ وهناك، وهناكي أي كذلك منصوب على متصل الألف. والكاف بعده مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. أن كان ذا مال، أن كان ذا مال، أن كان ذا مال، كان أي هو، كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها هذا الضمير المستتر هو، أن كان أي هو، وخبرها خبرها ذا، وذا بمعنى ذو بمعنى صاحب، فهو من الأسماء الستة منصوب لكونه خبر كان، وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف ومال مضاف إليه، ودائما ذا لفظة ذا تلزم الإضافة من بين الأسماء الستة، من بين الأسماء الستة، أما بقية الأسماء الستة فقد تقطع عن الإضافة، لكن ذو أو ذا بمعنى صاهم لا بد من إضافته، لا بد. وذا فذا مضاف، فذا على هذا منصوب على متن نصب الألف، وهو مضاف ومال مضاف إليه مجرور. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. وأما الكسرة فتكون علامة نائبة عن الفتحة في الدلالة على النصب في جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو كل اسم علم لمؤنث عاقل، أو وصف، كل وصف لمؤنث عاقل، هذا الذي جمع مؤنث سالم. وما ليس كذلك فيكون ملحقا، يكون ملحقا مكسورا على السماع والنقل عن العرب الفصحاء المحتج بكلامه. فهذا الجمع أي جمع المؤنث السالم إذا نصب فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فتقول قدرت العفيفات، قدرت العفيفات، قدرت العفيفات. فالعفيفات مثلا مفعول به، والمفعول بمنصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وهكذا دواليك في كل جمع مؤنث سالم نصب، نصب بأي جهة من جهات النصب. نعم، تقول إن المؤمنات القانتات يقررن في بيوتهن. إن المؤمنات، المؤمنات هنا اسم إن، وإن تنصب الاسم، إذن فالمؤمنات منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وهكذا. نعم. أيوه. ودائما هذا أخطر وأدل، ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا لا يكون كذلك، لا يجمع هذا الجمع إلا إذا توفر فيما ذكرنا آنفا من كونه علما لمؤنث عاقل أو وصفا لمؤنث عاقل، وبعد ذلك تجمعه بألف وتاء مزيدتين، قال ابن مالك: وما بتاء وألف كالجمعاء يكثر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف كالجمعاء. فهذا تعريف له أخصر لكن مبني على ما تقدم. أيوة نعم. تستطيع أن تقول هكذا مثلا إذا قلت الآن، وقد يكون ملحقا وقد يكون غير ملحق وليس بجمع مؤنث البتة. مثلا بعض ما جمع بتاء وألف قد يكون أحد الحرفين أصلا والآخر زائدا. مثلا لو قلت الآن قضاة، الظاهر هذا أن جمع قاض حصل بالألف والتاء، هذا الظاهر هكذا، لكن أحدهما أصلي وهو الألف في قضاة، والآخر زائد وهو التاء في الأخير، وهو تاء مربوطة وليست مفتوحة، والشأن في تاء الجمع المؤنث السالم أن تكون مفتوحة. وهو مثلا دعاة هناة غزاة. إذن فدل ذلك على أن نحو قضاة في الشكل قد يقال جمع بألف وتاء، لكن ليس تاء معا مزيدتين، أحدهما أصلي وهو الألف، لأن أصل قضية فقلبت الياء ألفا لتحركها وانتهاء ما قبلها، فهذا يخرج منه. أو إذا قلت اشطبلات، فهذا وإن كان جمع حقا بألف وتاء مزيدتين لكنه في مفرده ليس علما لمؤنث عاقل ولا وصفا له. هذا الطبل مذكر، وكيف جمع هذا الجمع؟ جمع مؤنث سالما بالنقل والسماع. ولذلك مثل هذا الجمع المخالف للقياس يجب أن يكون متلقا من السماع، وما ليس كذلك فهو مردود كما قال الشافعي، وغير ذا مسلم للناقل، ومنه قولهم جوازات. فهذا أحق بالرد لأنه ليس من كلام العرب، لأن مفرده جواز وجواز مذكر. رأيت؟ فأنى له أن يجمع على جوازات، أنى له لا يجمع. نعم. نقول في جمعه أجوزة. وهذا أي جمع تكثير مضطرد، سبقا ذكرنا لكم ولغيركم هذا الجواز على وزن فعال، وهو اسم عين، اسم شيء ذات. فكل اسم عين على وزن فعال أو فعال أو فعال يجمع جمع تكثير باضطراد على أفعله. تقول شراب اجمع أشرب، مكان زمان، هذا إذا كان وزن فعال. وتقول فناء أفنية، كساء أكسية، رداء أربية، هذا وزن فعال. وتقول فؤاد أفئدة، وغراب غربان وأغربة، أغربة غربان وأغربة، كلا مركبيها تحت رجلك شاجر لا مانع منه. إذن فأفعل قياس بما كان على فعال أو فعال أو فعال، وجواز كذلك على وزن فعال جواز. إذن فقل أجوزة، وكيف تقول جوازات؟ السماع ممن؟ العوام لا يحتج بكلامه. ما تقول جوازات ما خليك تمشي تسافر. ايش؟ ما عندك جوازات تقعد في البيت ما تتحرك. لا لا لا ليس هذا. لا إذا ما كان لديك الجواز ليس جوازات. إذا لم يكن عندك جواز نعم ما تسافر، هذا صحيح. أما الجوازات لا. نعم. أيوه نعم اقرأ. نحو خلق الله السماوات. خلق الله السماوات، هذا مثال. خلق الله السماوات. فالسماوات على هذا ما مفرده سماء. أيوة. يقول أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة سماوات مفرده سماوة. ها سماوة مع كل هذا إذا قلنا سماوة فهل ينطبق على سماوة ما تقدم أن ذكرنا من شرط ما يجمع جمع مؤنث سالما من كون علما لمؤنث عاقل أو وصف لمؤنث عاقل؟ لا ينطبق عليه، لأن سماوة على هذا اسم جنس عام وليس بعلم وليس بوصف. إذن جمع سماوات أو جمع سماوة أو سماء على سماوات من قبيل ما سمع وليس خاضعا للضابط الذي تقدم ذكره. رأيت؟ نعم. إذن فهو مسلم كما قال الشافعي وغير ذا مسلم للناقل. شوف كلامه، مسلم للناقل. نقلته عنه هكذا ممن يصدق بكلامه فيسلم، لأن أصل لغة السمع ممن يصدق بكلامه. نعم. وإن كنا أولات حمل هذا كذلك ملحق. وإن كنا أولات حمل فنصبنا أولات وعلامة النصب الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث الثالث. نعم. هل هو لفظ الشرع الذي يؤخذ منه أم العرب قبل الرسول؟ لا، أيوه قبل البعثة المحمدية. السماء إنما يؤخذ هذا من اللغة أولا. رأيت؟ والشرع لا يخالف اللغة في المعاني اللغوية، إلا أن الشرع قد يزيل في المعاني اللغوية مع وجود أصل المعنى اللغوي. ولذلك يختلف العلماء في هذه الكلمات اللغوية التي اصطلح الشرع على إطلاقها لمعاني خاصة، هل هي منقولة عن أصلها أو مقيدة بقيود من الشرع؟ والصحيح أنها مقيدة بقيود من الشرع وليس منقولا كما قد يقول به بعض العلماء. فالصحيح أنها مقيدة، زاد الشرع عليها معاني. لأن فعل هذا في السماء ننظر ما معناه في الشرع في اللغة أولا. هي كل ما علاك، ها كل إيش ما علاك فهو سماع. رأيت؟ فهذا لغة، رأيت؟ فهو مأخوذ من اللغة. لكن إذا وجدنا استعمال السماء على اللسان الشرعي فننظر هل هو استعمال باق على أصل اللغة، على أصل المعنى اللغوي البحث، أو الشرع قد زاد شيئا وقد يزيد وقد يبقيه على حاله. رأيت؟ مثلا أيوة. فالقرائن والمقامات يعين أو تعين مثل هذه الزيادة أو الإبقاء على أصل المعنى اللغوي. هذا باب الواقع. نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، أي في نوعين من الكلمات. ما هما؟ في المثنى وما حمل عليه. في المثنى ما ثنية. وما هو المثنى؟ أيوة هو هذا، هذا المثنى. وتلاحظ في هذا أنه لا بد في المثنى أن يكون له مفرد من لفظه على هذا، تقول زيد وزيد فتثني وتقول فتقول زيدان. فالمثنى عبارة عن اختصار، بدلا من أن تقول زيد وزيد وهو صحيح تأتي اللغة، لكن تختصر وتقول زيدان. ولذلك العرب قد تأتي بالمثنى على أصل وضعه بالاسم باسمين مفردين عطف الثاني منهما على الأول في بعض المقامات المقتضية لهذه التفرقة بالعطف، كمقام التحسر أو مقام الحزن أو ما أشبه ذلك، فيقولون فيأتون بالاسم مفردين وإلا فالأكثر أن يأتوا به مختصرا مثنى، ومن مجيئه على الإفراد والعطف قول بعض من كان في العراق من الحكام، ولعلكم تعرفون واسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا الرجل كان من أفصح خلق الله ومن أكثر الناس سفكا للجماعة، لكن مع ذلك مسلم ما نكفره. فهذا الرجل كان فصيحا جدا، أو كان من أفصح خلق الله، نوعي إليه موت أخ له اسمه محمد وموت ابن له اسمه محمد في يوم واحد في مجلس واحد، فأجاب قائلا محمد ومحمد في يوم واحد، وما قال محمدان لأن محمدان في حالة الرخاء، أما محمد ومحمد فهذاك شيء حزن وتحسر. رأيت يعني الأصل في المثنى أنه للاختصار، أنه للاختصار اختصار مثابه. فهذا المثنى إذا نصب فعلامة نصبه الياء، الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، المكسور زوجان. أيوه زوجان. شوف تقول رأيت زوجين، زوجين. شفت الياء علامة للنصب لوقوع زوجين هو مفعولا به، وهذه الياء ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور وهو النون. هذا معنى قولهم الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، وهذا المكسور هو النون. نعم. أي المذكر السالم. نعم في جمع المذكر السالم أنت تكسر ما قبل الياء كما سيأتي وتفتح ما بعد الياء. نعم. نحو ربنا واجعلنا مسلمين. واجعلنا جعل هنا أي صيرنا، جعل يأتي بمعنى التصيير والتحويل، فجعل هنا بهذا المعنى. ولذلك نصب فعلين، المفعول الأول نا لأننا صالح لأن يقع في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، ونا هنا في محل نصب مفعول أول لإجعلنا. واجعلنا هذا المفعول الأول مبني، نا مفعول أول مبني على السكون في محل نصب، ومسلمين محل الشاهد، مسلمين مفعول ثاني، مسلمين أي مسلمين مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبله المكسور ما بعده. وليس المسلمين، إذا كان مسلمين اختلف المعنى يكون الجمع. يعني تقرأ يا شيخ، تقرأ مثلا وجعلنا مسلمين، مسلمين مسلمين لك، ولما تقرأ ما في معنى، المعنى لا يختلف عربية، لكن ننظر إلى السياق القرآني، وإلا وصف المثنى بوصف الجمع صحيح عربية، لأن العرب تطلق الجماعة المثنى أو تجعل المثنى جماعة، حتى سلك بهذا بعض حملة الشريعة فاعتبر أن أقل معنى الجمع اثنان وهو الإمام مالك، فقال كما أشار إلى صاحب مراقي السعود بقوله وأقل معنى الجمع في المستهر باثنان في رأي الإمام الحميري، ويقصد بالإمام الحميري الإمام مالكا إمام دار الهجرة رحمه الله رضي الله واسع. نعم. وجعلنا مسلمين، لكن الذي عندنا هنا مسلمين. نعم. إذ أرسلنا إليهم اثنين، أشوف اثنين، إذ أرسلنا إليهم اثنين، فاثنين مفعول به لأرسلنا، ونا في أرسلنا فاعل، نا في قول أرسلنا فاعل في محل رفع فاعل، ومسلمين مفعول به منصوب وعلى اثنين مفعول بمنصوب على منصب الياء المفتوح ما قبله المكسور ما بعده، واثنين ملحق بالمثنى. وهل الكسر مقدرة ولا ظاهرة؟ كسر ايش؟ الياء مش مكسورة؟ اي مكسورة. مسلم اثنين ظاهرة، ظاهرة ظاهرة ليست مقدرة، تقرأه ظاهرة الكسر ظاهرة، إذ أرسلنا إليه اثنين. نعم هو هذا. نعم ربنا أمتنا اثنتين. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ربنا هذا ربنا هذا ليس محل للشاهد لكنه منصوب على أنه منادى مضاف. يا ربنا أمتنا اثنتين محل الشاهد أمتنا اثنتين. اثنتين مفعول مطلق مبين لعدد عامله. أمتنا إماتتين اثنتين رأيت. فاثنتين على هذا نائب عن المفعول المطلق لأنه دل على العدد، والمفعول المطلق لا يخلو إما أن يدل على تأكيد عامله أو بيان نوعه أو بيان عدده. إذن فاثنتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبله، قبلها المكسور ما بعدها. أيوة اثنتين ماتتين اثنتين هذا الأصل. نعم وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه. جمع المذكر السالم وما حمل عليه أي وتكون الياء علامة للنصب في جمع المذكر السالم وما حمل عليه أي ما ألحق به مما لم تتوفر فيه شروط جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم كجمع المؤنث السالم لكل منهما ما يشترط فيه. فجمع المذكر السالم يشترط أن يكون علما لمذكر عاقل كمحمد، أو وصفا لمذكر عاقل كذاهب ومؤمن وما أشبه ذلك. ويشترط في العلم أن لا يكون مختوما بالتاء، فلو قدم بالتاء كحمزة أو معاوية أو عبيدة فإنه لا يجمع جمع مؤنث مذكر سالما، بل يجمع جمع مؤنث سالبا تغليبا لجانب اللفظ، فتقول حمزة حمزات، حمزة حمزات، ومعاوية معاويات. رأيت. وكذلك فيما كان وصفا لمذكر عاقل يشترط أن لا يكون مذكره على وزن أفعل ومؤنته فعلا يرحمك الله، أو مذكره فعلان ومؤنته فعلا، أو استوى فيه المذكر المؤنث كصبور وغيور. فإن هذه الأوصاف لا تجمع جمع مذكر سالما، بل تجمع جمع آخر. إذن فهذا هو جمع المذكر السالم. فإذا نصب فعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. مثاله ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين، وإن قلت ننجي المؤمنين صحيح، ننجي المؤمنين. فالمؤمنين محل الشاهد لأن ننجي فعل ماضي فعل مضارع مبني معلوم استوفى فاعله فاعله وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير نحن. والمؤمنين مفعول به لننجي منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. نعم وعدنا موسى 30 ليلة. 30 ملحق بجمع المذكر السالم. وعدنا موسى 30 فهو مفعول به. وعدنا مفعول به ثاني. مفعول وعدنا موسى مفعول أول، موسى مفعول أول، وثلاثين مفعول ثاني، وهو منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. بثبوت النون. وأما حذف النون، النون ثبوتها كما تقدم علامة للرفع، وحذفها علامة للنصب، وذلك في نحو قوله اقرأ إلا أن تكونا ملكين. إلا أن تكونا ملكين محل الثاني تكونا، فأن ناصبة حرف نصب ومصدر واستقبال، وتكونا في المضارع منصوب وعلامة تصريح حرف النون، والألف اسم تكونا لأن تكون ناقصة، تكون هنا ناقصة، وملكين خبر تكون ومنصوب وعلامة نصبه الياء المكتوب ما قبلها المكتوب ما بعدها كما تقدم، لكن محل الشاهد تكون، خط النون علامة للنصب تكون، أصله تكونان، فلما دخل الناصب سقطت النون لأجل النصب الناصب. وأن تصوموا خير لكم، كذلك وأن تصوموا الناصبة، وتصوموا في المضارع منصوب وعلامة النصب حط النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. ولن تقومي، لن تقومي، تقومي محل الشاهد، لن ناصبة، وتقومي من الأفعال الخمسة منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والياو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. زين قليل تصميم من المرجع ايوه فين وصلنا؟ اين وصلنا؟ نعم. فصل ايوه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل في تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. الاستعارة التي تقدم ذكرها تنقسم باعتبار آخر إلى هذه الثلاثة الأقسام: إما أن تكون الاستعارة مرشحة، وإما أن تكون مجردة، وإما أن تكون مطلقة. والاستعارة، قال المصنف: الاستعارة إن قرنت بعد بما يلائم المستعار منه فمرشحة. هذا بيان الاستعارة المرشحة، أي إذا إن قرنت الاستعارة بعد، أي بعد تمام الاستعارة، بما أي بشيء، فما هنا موصوفة على هذا. إذا قلنا بشيء معناه ما موصوفة، وقد تأتي موصولة وتأتي استفهام وما أشبه ذلك وشرطية، ينتهي موصوفة هنا أي بشيء يلائم، أي يناسب، يناسب أي شيء، يناسب المستعار منه، مستعار منه، فمرشحة أي تسمى بذلك مرشحة. والترشيح في لغة العرب هي التقوية، تقول رشحته أي قويته. إذن تكون الاستعارة مرشحة في هذه الحالة، لأنه ذكر مع هذه الاستعارة ما يلائم المشبه به. مثاله: رأيت أسدا في الحمام له لبد. اللبد جمع لبدة، وهو ما تلبد من الشعر في عنق هذا الحيوان، فتقول في جمعه لبد على القياس، كما تقول قربة قرب، فتقول لبدة لبد، أي ذو شعر متلبد على عنقه. فإذا قلت رأيت أسدا في الحمام يرمي، أين الاستعارة هنا؟ فالأسف قولك أسدا، هذه اللفظة هي الاستعارة، هي التي وقع فيها الاستعارة. وقولك في الحمام قرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي كما تقدم. إلى هنا انتهت الاستعارة، ثم أردفت ذلك بقولك له لبد، وله لبد جملة مستأنفة، جملة لمبتدأ وخبر، لبد المبتدأ وله خبر مقدم وجوبا، إذن فهذه جملة مستأنفة هذه الجملة المستأنفة بمثابة الحال رأيك. إذن فرشح وقوله له لبد هذا يلائم المشبه به، لأن المشبه به وهو الأسد وهو الحيوان المفترس يلائمه اللبد، إذن فتكون الاستعارة بذلك مرشحة رأيك. نعم. وإن قرنت بما يلائم المستعار له أي المشبه، إذا جئت بشيء بعد تمام الاستعارة يلائم المشبه رأيت، كما في المثال المتقدم، فالإنسان لو جئت بشيء بعد تمام الاستعارة يلائم الإنسان مثلا، فالاستعارة مجردة رأيت، لأنك جردت الاستعارة عن المبالغة لما فيه من ضعف دعوى الاتحاد الذي في الاستعارة، يعني جردته من المبالغة. مثاله رأيت أسدا في الحمام له سلاح. رأيت أسدا في الحمام، أسدا هذه اللفظة التي وقع في الاستعارة، وفي الحمام هذه قرينة، وقوله له سلاح هذه القرينة التي هذه الجملة التي تلائم أو الشيء الذي يلائم المشبه، لأن الإنسان الذي يكون له سلاح، والإنسان هو الذي شبه بالأسد في هذا المثال، إذن فجئت بشيء يلائم المشبه فقط، إذن فيقال في مثل هذه الاستعارة استعارة مجردة، فقوله له السلاح تجريد، لأنه مما يلائم المستعار له أي المشبه وهو الإنسان، وهو الإنسان الذي يقصد به الرجل الشجاع في هذا المثال. وإلا فمطلقة، أي وإن لم تقترن بشيء يلائم المستعار منه أي المشبه به، ولا المستعار له يعني أي المشبه فمطلقة، تسمى الاستعارة باستعارة مطلقة، أي سميت بذلك لإطلاقها عن التقييد بما يلائم المستعار منه أو بما يلائم المستعار له أي المشبه. رأيت نحو قولك رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، ما ذكرت لا له لبد ولا له سلاح، فمثل هذا يقال له إيه؟ استعارة مطلقة أطلقة مما يلائم المشبه به أو المشبه، فهذا استعارة مطلقة. والترشيه، ثم يأتي بشيء آخر ليبين ويفصل أكثر، والترشيه أبلغ، الترشيه الذي تقدم وهو استعمال أو وهو المجيء بعد تمام الاستعارة لما يلائم المشبه به، هذا هو الترشيه. هذا الترشيه لكونه مشتملا على تمام المبالغة في التشبيه كان أبلغ، أي أكثر مبالغة، لهذا كان أكثر مبالغة من الإطلاق الذي تقدم أيضا، والإطلاق يشتمل على المبالغة في التشبيه، إذن فالترشيه أبلغ من الإطلاق الأبلغ، هذا نعت للإطلاق، أي الإطلاق الذي هو أبلغ من التجريد، الإطلاق أبلغ من التجريد، لأن التجريد يشتمل على ضعف المبالغة في التشبيه، رأيت، فضعف بسبب ذلك عما قبله من القسمين. نعم. من التجريد، أيوة، يعني هو ذكر الدرجات لهذه الأحوال للاستعارة، فالاستعارة التشريهية الترشيهية أو المرشحة أبلغ، والتجريدية أبلغ المطلقة الترشيح أبلغ من الإطلاق والإطلاق أبلغ من التجريد. ها كيف؟ ها انعكست؟ كيف انعكست؟ الترشيح أبلغ، شو تقول؟ الترشيح أبلغ من الإطلاق، أي ومن الإطلاق الأبلغ من التجريد. يعني الترشيح أبلغ من، افهم كذا. الترشيح أبلغ من إيش؟ من الإطلاق. أيوة، الإطلاق أبلغ من التجريد. هذا الترتيب. ثلاث درجات. أيوة. التجريد. نعم. بهذا الترتيب. طيب. وقد هناك مسألة أخرى، وهي أن الترشيح والتجريد قد يجتمعان، قد يجتمعان، فتكون الاستعارة في قوة المطلقة، لأنهما إذا تقارنا تساقطا، فيعود إلى كون الاستعارة مطلقة. هذا إذا اجتمع الترشيح والتجريد. مثاله قوله: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. لدى أسد شاك السلاح، انظر إلى شاك السلاح. شاك السلاح هذا معناه تام السلاح، هذا تجريد. فإذا وقوله له لبة، هذا ترشيح لموافقته وملائمته المشبهة به. رأيت؟ وهذان تساويا، وهذا إن تساويا، فإن زاد أحدهما على الآخر فالعبرة بالزائد. إذن فإذا تساويا هكذا واجتمعا، فإن الاستعارة تعود إلى كونه استعارة مطلقة، لعدم إمكان اعتبار كل على حدة لاجتماعهما، فنعتبر الاستعارة في هذه الحالة مطلقة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا قطعي.